وغيره وغيره. فإننا في زمن نشعر بأننا أحوج ما نكون إلى وحدة الكلمة ووحدة الصف. وفي اعتقادي أنه لا سبيل لتحقيق هذه الوحدة المنشودة إلا بتوحيد المرجع وتوحيد الدستور والقانون، وهو بلا شك واحد عند المسلمين، لأنه ليس عندهم إلا كتاب سنة، فلا يستطيع أحد أن يجمع ما تفرق من شمل المسلمين وأن يوحد كلمتهم مذهب من المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة كما يقولون، فضلا عن المذاهب الأخرى كالشيعة وكالزيدية وأمثالهم. لا يمكن أن يستجيب المسلمون حينما يعزمون حقيقة على توحيد كلمتهم إلا بأن يرجعوا إلى الأصل الذي يؤمن به جميعهم. هذا هو الطريق الذي يجب علينا أن نسلكه، أن نعود إلى الكتاب والسنة، نستعين على فهمهما بما كان عليه السلف، ثم بما بينه وشرحه الأئمة الأربعة وغيرهم، نستعين بأقوالهم على فهم الكتاب والسنة، ولا نجعله أصلا. ذلك أولى بنا لنستجيب دعوة ربنا، وهو قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. والحمد لله رب العالمين. نعم، وأنه إليه تحشرون والحمد لله رب العالمين. حفظ الله شيخنا وأستاذنا الجليل الشيخ نصر الدين الألباني عنا خير جزاء، وجعلنا الله وإياه من المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. والله أحب أن أشير أولا إلى أن إذا كان في أسئلة ويكون سؤال بنوع من الاختصار الغير مضيع، ثم إذا كان في تعليقات لا تزيد على 3 دقائق كما تعودنا في لقاءاتنا السابقة. الآن والله ممكن نسجل الإخوة الذين يريدون السؤال والتعليق. تفضل أخي علي. يا ربي هو هنا حتى يبقى.